ووصف بكونه عظيما على الإطلاق، فمن الذي يبين لنا أن هذا الذنب ماذا؟ عظيم أو ليس بماذا؟ بعظيم. فقال يعني أن لذلك أمارات، أن لذلك ماذا؟ أمارات، منها إيجاب الحد، إيجاب الحد، أن يكون هناك حد على هذا، على هذا الأمر، أو الإعاد عليه بماذا؟ بالعذاب، الإعاد على هذا الذنب بالعذاب بالنار ونحوه بالكتاب والسنة، أو وصف فاعلها بالفسق، أن يوصف فاعلها بماذا؟ بالفسق أو اللعن، كما في الحديث: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض، أي علامات الأرض. تعريف سادس يقول: الكبيرة كل ذنب حرم في القرآن والسنة تحريما مؤكدا، تحريما مؤكدا، أو اتفق من يعتد بقولهم من علماء المسلمين، من يعتد بقولهم من علماء المسلمين في عصر من العصور على تسميته كبيرة، على تسميته ماذا؟ كبيرة. قدحوا كذلك بعدالة فاعله، قدحوا كذلك بعدالة فاعله، أو وصفوه بالفسق، أو وصفوه بالفسق. وهذا قريب من الخامس، فقال: الكبيرة كل ذنب حرم في القرآن والسنة تحريما مؤكدا. ثم هنا أراد أن يقيد، قال: اتفق، أو اتفق من يعتد بقولهم من علماء المسلمين في عصر من العصور على تسميته كبيرة. فإذا شد أحد على إخراج هذا الذنب، فمثلا الغناء، الغناء يعني يبيحه بعض الناس، وبالتالي هل يعني هذا أنه ليس بماذا؟ بكبيرة؟ ونقول أن الاتفاق العام في هذا عند عامة العلماء الذين يعتد بقولهم في هذا أنه، أن الغنى ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك كما جاء في البخاري: يأتي ناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فاستماع الغناء لا شك أنه كبيرة من الكبائر، ولا يعتد بقول من قال بإباحته، لا يعتد بقول من قال بإباحته. فأيضا يتبع ذلك بأن لهذا دلائل وعلامات، يعني كما قال صاحب القول الخامس أن له إمارات، أن له أمارات، فبالتالي هنا له أمارات وعلامات، منها إيجاب الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة، أو ورود النص بلعن فاعله، أو أن الشارع قال فيه ليس منا، أو أن الله ورسوله يعني تبرأوا من مثل هذا الفعل أو فاعله، أو إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنفر من هذا الشيء وتبغضه كذلك إلى القلوب، القلوب المستقيمة الصالحة، فيكون حكمه ماذا؟ حكم الكبيرة، يكون حكمه حكم ماذا؟ الكبيرة. لأن كل هذه التعريفات يوجد عليها بعض ماذا؟ بعض الملاحظات، ولذلك كان الأحرى بذلك هو تتبع هذه الكبائر، تتبع هذه الكبائر ماذا؟ وحصرها بالعد، وحصرها بماذا؟ بالعد. فبالتالي من خلال هذا يعني يتعرف على ما هو من الكبائر وما ليس من، وما ليس من ماذا؟ من الكبائر. وبالأخص أنه لا بد من التنبه هنا على أمر، وهو أنه الكبيرة نعم قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يجعلها تلتحق بماذا؟ بالصغيرة، والصغيرة كذلك قد يكون الأمر بالعكس فيها، فالتهاون بالصغيرة

أن يندم على تلك الذنوب وأن يظهر الأسف والندم على فعلها. ثم عليه كذلك أن يعزم ويعقد النية والعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب. أما أن يتوب وهو في عزمه وفي نيته وفي قصده أن يعود لها فهذه لا تسمى ماذا؟ توبة. وهذا فرق بينما لو أنه عزم وعقد ولكنه يعني رجع إلى ماذا؟ إلى الذنب، فهذا حال. ولكنه إن لم يعزم ويعقد ويدعي أنه يتوب فهذه لا تسمى ماذا؟ توبة. فهو في الحال الأول تائب، أما في الحال الثاني فليس ماذا؟ فليس بتائب. فإذن هذه ثلاثة شروط. ثم رابعا أن تكون هذه التوبة في وقت القبول، فلا تقبل التوبة عندما تبلغ الروح إلى ماذا؟ إلى الحلقوم، فعند ذلك لا ينفع ماذا؟ في هذا الوقت ماذا؟ توبة. ولا كذلك إذا طلعت الشمس من ماذا؟ من مغربها، فما جاء بذلك يعني ذكر ماذا؟ النصوص في هذا تبين أن التوبة لا تقبل في هذين الحالين، في حالة حضور الموت وفي حالة يعني ظهور الشمس من ماذا؟ من مغربها. هذه شروط التوبة في الحال الذي لا يتعلق فيه الأمر بماذا؟ بحق مخلوق. بحق ماذا؟ بحق مخلوق. فإن كانت المعصية تتعلق بحق أحد من الناس فيضاف إليها شرط ماذا؟ شرط خامس، وهو براءة الذمة من صاحب هذا الحق حسب الاستطاعة. حسب ماذا؟ الاستطاعة. ولذلك مع هذه الشروط لا بد من مراعاة نوع المعاصي في هذا، فالمعاصي تتفاوت في هذا. فهناك معصية لله ولا تتعلق بحق أحد، معصية الله تعالى ولا تتعلق بحق ماذا؟ أحد. وكذلك ليس على فاعلها تبعة، منها تبع وحكم شرعي، مثل ماذا؟ التوبة من شرب ماذا؟ من شرب الخمر. فما هناك كفارة، عرفت هذا؟ تترتب على هذا، ولا قضاء يترتب على ذلك. النوع الثاني ما كان معصية لله تعالى ولا يتعلق بحق أحد، ولكن يلزم التائب منه تبع في حكم الشرع، تبعة في حكم ماذا؟ في حكم الشرع، كالتوبة من الذنوب التي يلزم فيها القضاء أو الكفارة. كالتوبة من الذنوب التي يلزم فيها القضاء أو ماذا؟ أو الكفارة. فمثلا شخص جامع في نهار رمضان، فهل نقول له يكفيك أن تتوب؟ إذن لا بد مع التوبة من ماذا؟ من قضاء، ولا بد منها معها من ماذا؟ من كفارة. عرفت هذا؟ فلا بد من الكفارة لأنه أفطر في ماذا؟ في نهار رمضان. فإذا هذا فرق بين ما يكون نوعه هذا، فإذا يضاف إلى الشروط أن يقضي ماذا؟ أن يقضي الكفارة في ذلك، أو يعني يترتب عليه هذا الحكم الشرعي، فيجب عليه أن يفعله مع الشروط السابقة، أن يفعله مع ماذا؟ مع الشروط السابقة. هذا إذا كان تائبا. الثالث ما كان معصية الله تعالى ويتعلق بحق أحد، يتعلق بحق ماذا؟ بحق أحد، ويلزم عند التوبة منه براءة الذمة من صاحب الحق حسب الاستطاعة، أن يبرأ من ماذا؟ من الذم، أن تبرأ ذمته من صاحب هذا الحق، وذلك حسب الاستطاعة. كما لو أن شخصا سرق من شخص، فإذا استطاع أن يرد إليه حقه فيجب عليه ماذا؟ أن يرد هذا الحق. أو لو أن شخصا قام بالنميمة أو الغيبة، لو استطاع أنه يستحل هذا الشخص فيجب عليه ماذا؟ أن يستحل هذا الشخص. الرابع ما كان معصية لله ويتعلق بحق أحد

ذكر في ذلك أن من أخل بهذه البيعة وأصاب حدا في الدنيا فهو كفارة هذا فهو كفارة له، وبالتالي إيقاع الحدود في هذا كفارة، فإذا وقع هذا الأمر على الإنسان فكذلك في سائر الذنوب، وإن كان الأمر يتعلق بالله تعالى فلا شك أنه أرجى لماذا؟ لقبول التوبة، إذا كان الأمر متعلقا بحق الله تعالى والإنسان قد تاب من هذا الأمر فإن الله يتوب ماذا عليه، والله عز وجل كما جاء في الحديث يعني أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته في فلاة وعليه يعني طعامه وشراب عليها يعني طعامه وشرابه ثم يعني فقدها وضاعها، ولما يعني استظل تحت ظل شجرة ونام ثم قام فوجدها عنده أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. وكذلك الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فالله عز وجل يحب التوابين، يحب ماذا؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلا شك أن التوبة إذا استكملت شروطها فإنها مقبولة، ولا التفت إلى قول من قال إنها تحت ماذا؟ تحت المشيئة، فالآية لا علاقة لها بماذا؟ بذلك، وإنما هي في حق من لم يتب، وذاك أمر يتعلق بالآخرة، ونحن نتكلم بأمر يتعلق بماذا؟ في الدنيا. أيضا مع التوبة من المكفرات الاستغفار، والاستغفار لغة مأخوذ من الغفر، والغفر هو الستر، الغفر هو ماذا؟ هو الستر. ولكن الاستغفار أو المغفرة بالمعنى الشرعي أعم من ماذا؟ من الستر. فنعم قد يستر الله عز وجل على الإنسان ذنبه، ولكنه قد ماذا؟ يعاقبه على هذا الذنب، يستره عليه في الدنيا ويعاقبه عليه في ماذا؟ في الآخرة. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى قد يستر على المذنب ولا يغفر له، قد يستر عليه ولا يغفر له، فالمغفرة إذن هي وقاية شر الذنب، وقاية شر الذنب أن يقي الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان شر ماذا؟ شر ذنبه، فمن يعني غفر له لم يعاقب، من غفر الله له لماذا؟ لم يعاقب. فإذن فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى من السيئات، الاستغفار كما يقول ابن القيم طلب وقاية شر ما مضى من السيئات. وهناك فرق بينه وبين التوبة، فرق بين الاستغفار وماذا؟ والتوبة. فالاستغفار طلب وقاية ما مضى من السيئات فقط، أن يكون العبد يطلب ماذا؟ أن يغفر الله له ما مضى من ماذا؟ من سيئاته. أما التوبة فهي الرجوع وطلب وقاية ما مضى، وما يخاف أن ماذا؟ أن يقع فيه في ماذا؟ في المستقبل، ما يخاف أن يقع فيه بماذا؟ في المستقبل، فهو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ليغفر له ما مضى. وكذلك في هذا الأمر يدخل أن هذا العبد يتوب من هذا الذنب فلا يواقعه في ماذا؟ في المستقبل، لا يواقعه في ماذا؟ في المستقبل. كذلك من الفروق أن الاستغفار يخص المؤمنين، فالكافر لا تقبل منه ماذا؟ لا تقبل منه يعني الاستغفار، لا يقبل منه هذا الأمر، وإنما تقبل منه ماذا؟ التوبة. فالتوبة يدخل فيها ماذا؟ الكافر، لأن الإنسان إذا دخل في الإسلام فيجب عليه أن يتوب من ماذا؟ من الشرك، يجب أن يتوب من ماذا؟ من الشرك. وفروق كثيرة ذكروها في هذا، عموما التوبة عام من ماذا؟ من الاستغفار. فالاستغفار من الأمور التي وردت يعني في أنها يعني تمحو ماذا؟ تمحو ذنوب العبد، تمحو ذنوب ماذا؟ العبد. الأمر الثالث العمل الصالح، الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن